أولا لأن بعض الإخوان ينزل في باب ما جاء في الكهان وغيره نحوهم ولا لا؟ ها؟ طيب اقرا لنا باب ما جاء في الكهان ونحوهم. طيب انا عندي في الترقيم باب ما جاء عندك هكذا باب ما جاء في الكهان ونحوه الباب السادس والعشرين لنا. هذا الباب السادس والعشرين. المهم يختلف الترقيم. طيب يعني. اقرا اللهم صل على في هذا الباب. قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهان جمع كاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. إذا نحو العراف هو الذي يتكلم في الأمور الماضية، يعني يخبر عما وقع في الأمور الماضية من غير برهان من الكتاب والسنة، يقول وقع فيما سبق كذا وكذا وهو ليس له على ذلك برهان. طيب، الكهانة محرمة بالقرآن، فمن يأتي بدليل من القرآن على تحريم الكهانة؟ آيات صريحة. نعم. وما هو بقول كاهن، يعني يريد ذكر الله ذلك على سبيل التنقيص والتعيين. وأصرح من ذلك قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والكاهن إنما يتكلم ويخبر عن أمور غيبية. وأما في السنة فقد روى مسلم في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الوعيد الشديد يدل على ماذا؟ على تحريم اتيان العرافين والكهان. طيب، قال قائل ايش علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ الامر واضح، لان الكهانة تنافي التوحيد، لان الكهانة اخبار بالمغيبات، والذي يخبر بالمغيبات هذا ادعى انه شريك لله. فالله سبحانه وتعالى انفرد بعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فاذا كان الله منفرد بايش؟ بعلم الغيب، فهذا الكاهن يدعي معرفه المغيبات، فادعى انه شريك لله، وبذلك يكون فعله منافي لاصل التوحيد، وهو من الشرك بالله. ولأجل أنه لا يتم، لا تتم الكهانة إلا بالشرك بالله والاستعانة بالجن والشياطين على معرفة الأمور الغيبية. طيب، أما حديث مسلم قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتى بهذا الحديث وقال إنه رواه مسلم في الصحيح وهو كذلك، إلا أن لفظة فصدقه ليست في مسلم. الحديث الذي في مسلم هو قوله من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. طلاب العلم يكتبوا هذه المسألة حتى لا ينسب إلى مسلم رحمه الله إلا ما ذكره في الصحيح فقط. روى مسلم في الصحيح، نعم، أصل الحديث رواه كاملا إلا قوله فصدقه، هذه ليست فيش في مسلم، فليست من الحديث الذي ورد في صحيح الإمام مسلم. طيب، من أتى عرافا فسأله عن شيء، سأله عن شيء إما ليختبره وإما سأله ليصدقه، وأيهم المقصود بهذا الوعيد؟ يعني لو واحد جاء لعراف عشان يختبره ويمتحنه ويظهر كذبه وأنه دجال كذاب، هل هذا يدخل في هذا الوعيد؟ أو يكون الوعيد فيما إذا سأله تصديقا له وإيمانا بقوله. ها الأول أو الثاني؟ يعني الثاني أو الأول؟ يعني المقصود إيش؟ يعني الوعيد ينصب على من؟ على من صدق. فإن قال قائل ما وردت الرواية فصدقه ما جاءت، نقول هذا معروف بإيش؟ من قواعد الشرع، وإن لم يأتي به لفظ في الحديث، لأن الذي قصد امتحانه واختباره وتعجيزه هذا محسن ولا مسيء؟ محسن، لأجل أن يقول له أنت لا تكذب على الناس، الآن لو كنت تعلم الغيب أخبرني عما في جيب من. فهذا سأله لا ليصدقه، لكن سأله لعجل أن يختبره ويظهر عجزه وأنه لا يعلم الغيب. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله أخرجه من؟ روى مسلم في الصحيح. واضح؟ طيب. الحمد لله. سأله عن شيء، من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، لم تقبل، من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما دون قوله فسأله عن شيء، وذلك من طريق يحيى بن سعيد بن القطان عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخرجه بهذا اللفظ دون قوله فصدقه، كذلك الإمام مسلم، فتكون زيادة فصدقه شاذة، لأن جميع الثقات لم يذكروها في روايتهم، وانفرد بها بعض الرواة. طيب. قال وعن أبي هريرة، نأخذ من هذا الحديث إيش؟ تحريم إتيان العرافين. وسؤالهم تصديق. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما الذي هو أنزل على محمد؟ القرآن. كيف يكون من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بالقرآن؟ لأن القرآن أخبر الله فيه أنه لا يعلم الغيب أحد إلا هو، فمن أتى كاهنا وصدقه بما قال من الأمور الغيبية فهذا قد كفر بالقرآن، لأن القرآن أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا الله. طيب، فيكون هذا الحديث يعضد حديث أبي داود، يعضد ماذا؟ يعضد حديث الإمام مسلم الذي رواه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث الثاني ضعفه جمع من أهل العلم، منهم البخاري والترمذي والإمام النسائي والبيهقي والبغوي والعقيلي والنووي والذهبي وابن حجر رحمهم الله، لكن يغني عنه حديث الإمام مسلم الذي تقدم. قال ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد ينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أبا جاد يعني أبجد هوز حطي إلى آخره، يعني كلمات يكتبها السحرة لأجل أن يتوصلوا بذلك إلى أغراضه. وينظرون في النجوم يعني يتكهنون بها لمعرفة مجريات الأمور في المستقبل. يقول ابن عباس ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، من خلاق يعني من نصيب. ها ها حديث عمران، وين حديث حديث عمران ما تكلمنا عليه. طيب، قال وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد. البزار رحمه الله أخرجه من طريق أبي حمزة العطار إسحاق بن الربيع عن الحسن عن عمران بن حسين، والحديث حسنه الإمام النووي رحمه الله وكذلك الإمام المنذري والإمام ابن حجر والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. طيب، شرحنا الحديث في الدرس الماضي. ليس منا من تطير، تطير يعني تشاءم بإيش؟ بالطير. وكانت العرب تتشاءم بالطيور فتزجر الطير، فإذا جاءهم من اليمين مضوا فيما كانوا فيه، إن كان سفر مضوا في السفر، وإن كانوا أمر آخر مضوا فيه، وإذا جاء الطير من جهة اليسار فإنهم يتشاءمون، فإن كانوا يريدون السفر تركوا السفر، وإن كانوا يقدمون على شيء تركوه، تشاؤما بمجيء الطير من جهة اليسار. وهذا من أمر الجاهلية. أو تطير له، تطير له يعني طلب من غيره أن يتطير له. أو تكهن أو تكهن له، تكهن يعني صار يدعي معرفة الغيب ويمارس هذه الصنعة، فهذا الرسول يقول ليس منا. أو تكهن له يعني طلب الكهانة من غيره فصنعت له. أو سحر أي بنفسه مارس السحر. أو سحر له، طلب أن يسحر له فلان فجاء الساحر فسحر له فلان هذا. قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحديث حديث عند بعضهم إسناده جيد، وهم الإمام بن حجر والمنذري والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحسنه الإمام النووي قبلهم، فالحديث محتج به. قال ليس منا من تطير أو تطير له. ليس منا يعني ليس من فعل المسلمين أن يتطير المسلم أو يتطير له أو يتكهن أو يتكهن له أو يسحر أو يسحر له. ومعلوم أن التطير واعتقاد أن الطير له تأثير في الأحداث، وأنه إذا جاء الطير من جهة اليمين فإن له تأثيرا في ما يقع من الأمور هذا كفر بالله، لأن الشخص إذا اعتقد هذا فإنه ادعى شريكا مع الله في ما يكون من الوقائع والأمور. وإذا طلب ذلك من غيره اعتقادا أن الطير يرد ما قضى الله أو يجلب نفعا أو يدفع ضررا فهذا مشرك كافر. أما إذا اعتقد أن هذه أسباب في حصول الخير ودفع الضير فهذا مبتدع. وكذلك الكهانة، إذا اعتقد أن الكاهن يعلم الغيب فطلب منه أن يتكهن له أو هو تكهن نفسه ومارس الكهانة بنفسه واعتقد أنه يعلم الغيب فيخبر بذلك فهذا كافر بالله، تجب استتابته، فإن تاب وإلا وجب قتله. أو سحر أو سحر له، السحر كفر كما قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب، وهذا الحديث مناسبته للباب لأجل قوله أو تكهن أو تكهن له، والكهانة والمذكورات قبلها وبعدها كل ذلك ينافي أصل التوحيد، فالحديث ظاهرة مناسبته للباب ومناسبته لكتاب التوحيد أظهر. طيب، ولذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائله لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، والثانية التصريح بأنه كفر، والثالثة ذكر من تكهن له، والرابعة ذكر من تطير له، وكل هذا مما ينافي التوحيد. ثم قال باب ما جاء في النشرة. اقرأ. باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، للأسف الشديد هذه المذكورات في الباب كلها يمارسها الناس اليوم، الكهانة والتطير يمارسها المسلمون الذين يقرون بالإسلام، يمارس الدجل والشعوذة والكهانة، ويمارسون أيضا التنجيم ويخبرون عن أمور غيبية وأنه سيقع كذا وكذا، كل هذا ضرب من الكهانة أيضا. قال باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد. أبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري وعن قتادة قلت لابن المسيب رجل فيه قطة أو يقطع عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، وأما ما ينفر فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أن الله لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله فيه وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. فيتقرب الناشئ والمنتشئ الى الشيطان بما يحب ويبطل عمله عن المشهور. والثاني ان يشهر بالرقيه والتعوذات والتلبيه والدعوات المباح، وهذا جاهل. نعم، النشرة هي حل السحر عن المسحور، وأصل النشرة في اللغة الكشف والإزالة والتفريق. يقال نشرت الثوب على الحبل، يعني فرقت أجزاءه كشفت عنه. فالنشرة لغة هي الكشف والإزالة والتفريق، واصطلاحا هي حل السحر عن المسحور. وحل السحر عن المسحور لا يخلو من حالين، إما يكون بإيش؟ بسبب مباح من الأدعية والتعاويذ وقراءة القرآن، فهذا نشرة مباح. نشرة أخرى حل السحر عن المسحور بسحر مثله، والوعيد الذي جاء في هذا الباب إنما جاء عن هذا النوع من النشرة، لأن الذي يحل السحر عن المسحور بنفس السحر هذا لا يمكن أن يزيل السحر عن المسحور إلا بممارسة السحر نفسه، ولا شك أن ممارسة السحر حرام وشرك. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأخبر الله أن ممارسة السحر وتعاطي السحر كفر بالله وفتنة عن الدين، وكونه أراد بذلك إزالة السحر عن أخيه المسلم هذا لا يشفع له في أن يمارس أمرا محرما، لأن القاعدة: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فلا يجوز أن يمارس المسلم الشرك لأجل غرض مباح، فالشرك أبدا لا يحل للمسلم تعاطيه ولو كان غرضه حسنا وهو إزالة السحر عن المسلم. عرفنا هذا؟ وبالتالي إذا سئلت عن النشرة فقل: النشرة إن كانت بسبب مباح فهي مباح، وإن كانت بسبب محرم فهي محرم. يقول لك ما فاهم برضه. قلنا: إن كانت إزالة السحر بالسحر فحرام، لأنه لا يتوصل إلى الأمر المباح والجائز إلا بمحرم، وهذا ممنوع. ده الواحد داري ابن مسجد طيب، لكن يرابي إذا حصلت له أرباح من الربا فلا بأمره. نقول له: لا ترابي إذا كنت تريد أن تبني بمال الربا المسجد، لأنه لا يمكن أن يبني المسجد إلا على جسر الوقوع في الحرام وهو ممارسة الربا وتعاطي الربا. والسحر كذلك، كونك تزيل السحر عن المسحور هذا شيء طيب، لكن بأي شيء؟ بسحر، يعني الذي ينشر لابد أن يمارس السحر المحرم الذي هو شرك وكفر بالله حتى يحل السحر عن المسحور، هذا حرام. وأما إذا كان بالأدعية وبالتعاويذ الشرعية وبقراءة القرآن فهذا مباح لا شك. طيب، قالوا: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. ربما يتساءل طالب علم يقول: ما دام النشرة على وجهين وهي تقع على نوعين، الرسول هنا لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، لم يفصل بين نشرة مباحة ونشرة محرمة، بل جعل قال: سئل عن النشرة من عمل الشيطان. هذا يقتضي أن تكون النشرة كلها حرام وليس هناك نوع منها يكون مباح. أجيب عن هذا الإشكال. ومن أجاب عنه يستحق جائزة. غير ما فصلنا قلنا نشرة جائزة ونشرة ممنوعة. لكن هنا قال سئل عن النشرة، عن النشرة، النشرة كلها، فقال من عمل الشيخ، وهذا لا يساعد على التفصيل ولا لا؟ إيش؟ قال النبي قال النشرة كلها حرام من عمل الشيطان، لأنه ما كان علمه لسه على الأدعية ولا أذكار. لا لا هذا ليس صح. طيب يعني. لا هذا ما في إشكال، لكن كيف نخرج من قوله سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان ولم يفصل بين أن تكون بالأدعية والأذكار والأدعية المباحة وبين أن تكون بالسحر؟ بل قال سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. يا أخوان نحن نريد كلامكم هذا صحيح، في أحاديث أخرى تدل على أنه من النشرة ما هو مباح، لكن ليس هذا مقصودنا. كيف نخرج من العموم في قول سئل عن النشرة؟ ربما كثير من قالوا لو قال لك قائل أين الرجل، هل يقصد بالرجل العموم أو كل شخص وليس في كان يجد عن شيء معين؟ أسلم لأسماء الله عنها كل قدد فغسلي بقوله فغسلي عنه ليش؟ هي التي من عمل الشيطان. طيب ايش معنى عمل الشيطان؟ من اغوائه واضلاله. من عمل الشيطان يعني من اغوائه واضلاله. هذا الحديث صححه الامام النووي في المجموع وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح وثبت عليه الامام ابو داود والمنذري وجوز اسناده الامام ابن مفلح الحنبلي. من النساء الباقيات الظالمات يذهبن ساحر وكاهن وتقول له يا فاستعين في هذه الأمور. قيل لابن المسيب لسعيد يعني أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع فلم ينهى عنه. الأثر طريق حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وإسناده صحيح، وقد تابع سعيد بن أبي عروبة هشام الدستوائي وإبان العطار أبان العطار، والأثر رواه البخاري بصيغة الجزم، وكذلك صححه الحافظ في الفتح. طيب علاقة هذا الأثر بالباب ظاهرة لما فيه من النهي عن النشرة، لأنه لا يراد بها الإصلاح، لأن النشرة من عمل الشيطان. لكن يتخرج قول ابن مسعود على نوع من النشرة من أنه يجيز الذهاب إلى الكهان لأجل حل السحر بإيش؟ بسحر مثله. حمل كلام إلى أن ابن مسعود كان يعتقد أن السورة تنقسم إلى قسمين. هذا التفصيل إن كان كلامه يدل عليه، وأما على نوع من السحر لا يدرى ما هو وأنا أميل نفسي أميل إلى حمل كلام ابن مسعود على نوع لا يدرى هل هو سحر أم لا، فإذا جزم بأنه سحر فإنه لا يتعاطاه، وإن كان مباحا فهذا لا بأس. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا الأثر لأنه أصلا ما يزيل السحر عن المسحور إلا السحر، أما إذا زاله بقراءة القرآن والتعاويذ الشرعية والأدعية المباحة فهذا شك. قال العرب سواء كان بطير كل ما تشاءم به الإنسان فهو لكن أضيف التشاؤم إلى عند العرب ما بتعريف عام قال هو التشاؤم بمرئي أو مسموع وعلم به ينافي التوكل على الله ولذلك قال ابن القيم التشاؤم التطير من الله ما جلبه شيء سبب فيه إلا هو من الله لأن الله عز وجل هو الذي يتصرف في الكون فإذا جاء مثلا شخص رياح عاتية فكثرت شامل الذي من أجله قدر الله عليهم ذلك العذاب، كفرهم وبغيهم واعتراضهم على أمرهم وسخريتهم منه. بين الله فيها أن ما تشاءموا به قدره الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد فيه إثبات أن هذا الذي وقع بكم مما تطيرتم ببغيكم قبل الباب ولا نعم تقدم في الباب شوي. علاقة الآيتين اللتين ذكرهما المؤلف بالباب، الباب في كتاب التوحيد، ثم علاقة النصوص الواردة بالباب الذي ترجم له، حتى يكون الكلام كله له تعلق بإيش؟ بالتوحيد. علاقة الباب بكتاب التوحيد، ثم علاقة الأحاديث والنصوص التي أوردها بالباب نفسه. الآن الآيتان فيهما ذكر الطيرة، والطيرة تنافي كمال التوحيد الواجب. وفيها بيان أن الله سبحانه وتعالى أجرى عليهم هذه الأمور وهذا العذاب لما مقتهم بكفرهم وتكذيبهم، أرسل الله إليهم هذه العقوبات التي جعلوها، يعني قالوا إنها ليست من الله، إنما هي بسبب من جاءنا من أولئك الرسل، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، وقالوا الشوم جايبين منين؟ قال هؤلاء للرسل أنهم سبب العذاب الذي جاء إليهم إنما هو الرسل، وهذا إيش؟ كذب. إنما السبب في هذا العذاب ليس هو مجيء الرسل إليهم، لأن الرسل إنما جاءهم بالهدى والبينة، إنما هو بغيهم وتكذيبهم ومعارضتهم لما جاءت به الرسل، هذا هو سبب العقوبة. وهذا معنى قوله تعالى طائركم معك، يعني ملازم لكم أنتم بسبب بغيكم وعدوانكم وتكذيبكم لما جاءت به الرسل هو الذي أوجب لكم هذه العقوبة، وأن الرسل ليسوا سببا في ذلك، السبب في ذلك بغيكم وعدوانكم. طيب، عرفنا علاقة الآيتين بباب بكتاب أو بالترجمة، باب ما جاء في التطير، ثم باب التطير علاقته بكتاب التوحيد ظاهرة، لأن التطير ينافي التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. بعض طلاب العلم يقول طيرة وبعضهم يقول طيرة وبعضهم يقول طيرة بعضهم يقول طيرة، وكل هذا غير صحيح. طيرة على وزن عنبة، عنبة طيرة، فهي مكسورة الحرف الأول مفتوح ما قبل الهاء، طيرة يعني الحرف الذي قبل الراء وهو الياء مفتوح، طيرة بكسر العين وفتح الطاء، هذا أفصح ما قيل في الطيرة. ولا هامة ولا صفر، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أربع أشياء: عدوى وطيرة وهامة وصفر، ونفى هذه الايه الأربع أشياء. والآن نسأل: هل المراد بنفيها نفي وجودها أو نفي تأثيرها؟ المراد نفي التأثير، أما الوجود فهي موجودة، الطيرة موجودة والعدوى موجودة، كم من جمل أجرب وضع بين جمال جرباء فأجربته، إذن العدوى موجود ما يمكن الرسول ينفيها أبدا، والطيرة كون بعض الناس يتطير بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم موجود. طيب، والهامة موجودة ولا غير موجودة؟ طبعا العارف حيقول موجود، والمعارفة يقول ما موجود أو علق الاسم. الهامة قيل هي طائر، طائر أسود يأتي بالليل يسمى بالبومة، العامة يسموه البوم، والناس بتشاؤموا منه للليل، مع أنه أهل الجاهلية كانوا يتشاؤمون منه للليلة، في ناس بيشوف بوم. يمسك الواطة، لا ما بيحلك الكلام. البوم قيل هو هامة، الهامة المقصود بها الطائر الأسود الذي يأتي بالليل، فكانت العرب تتشائم، وفسرت الهامة بروح الميت، يقول لك الميت روح تأتي في شكل إيش؟ طائر أسود، فإذا رآه أحد فإنه لا بد أن يموت أو يموت له أحد في البيت. وفي ناس بيتشاءموا بالغراب، واك واك واك، يقول لك شايف شنو يا أخي؟ أعوذ بالله من الشيطان، شايف حاجة كده. النبي قال: ولا هام، لا عدوى ولا طيرة ولا هام. ايش صفر؟ صفر الشهر المعلوم، صفر قيل الشهر، العرب كانت تتشائم بايش؟ بشهر صفر، ما بعرسوا فيه ولا سافروا فيه ولليلة وانهم عارفين انه ذاته بيجي متى. لكن السفر زمان العرب تتشائم به. وقيل سفر داء بالبطن، داء يصيب البطن فيجعله أصفر اللون. وممن قال بهذا القول يعني الثاني داء يصيب البطن يجعل اللون أصفر لعلهم قاصدين اليرقان، هذا ما قاله مطرف وابن وهب وابو عبيد والثوري وأحمد والبخاري والنووي، وذهب إلى هذا طوائف من العلماء. المراد بالحديث لا عدوى، ليس المراد عدوى يقول لك والله وجدنا حديث طيب وحديث أزال عنا إشكال خلاص بعد ده أي زول مرضان ندخله علينا، وأي زول عنده وباء جدري عنده مصائب أي حاجة نخرج. لأن الرسول قال لا عدوى، ما في أحد يمكن أن يعديك أبدا. نقول ليس هذا هو المقصود، لأن الرسول أثبت العدوى في قوله فر من المجزوم فرارك من الأسد. هذا إثبات للعدوى يا محمد علي ولا لا؟ إثبات للعدوى، قال فر من المجزوم فرارك من الأسد. إذن العدوى ثابتة بنص هذا الحديث. كيف نجمع بين حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد مع حديث لا عدوى؟ نقول العدوى المنفية غير العدوى المثبتة. المنفية هي العدوى بنفسها بدون تقدير الله وكتابته له، يعني لا عدوى أي بنفسها. وأما العدوى من حيث هي ثابتة، فر من المجزوم فرارك من الأسد. ولا طيرة يعني نفي للطيرة من حيث هي أو تأثيرها، تأثيرها يعني إذا وجدت طيرة جنب الشمال وكنت دار سافر سافر، فإن مجيء الطائر من جهة اليسار لا يمكن أن يؤثر بنفسه إلا إذا كتب الله لك شيئا معينا من المقادير يجري عليك، سواء جاءك باليمين أو جاءك باليسار أو لم يأتي إليك مطلقا. واضح إخوان؟ طيب نحن نشرح ونفصل، وأرجو أن تكونوا مدركين للمعاني على حسب ما نريد. ولا صفر، الشهر كم شهر إذا صفر ما يعمل حد، لا يضر ولا ينفع، الله عز وجل هو النافع والضار. فإذا أصابك شيء في صفر ما تقول أيوة ده شهر شنو صفر، واحد صفر ده كان يكون في مكة والمدينة يكون بعيد من المشاكل. وإلى الآن في ناس من العجم لا بد أن يعتمر في صفر هروبا من إيش؟ من المصائب، لكن ما يسافر فيه، يسافر قبله وبعدين يجي بعده. يقول لك صفر ده ما تلاقي لا ماشي ولا جاي، إذا كان في سفينة فإنها تنخرق ويقرق أهله، وإذا كنت راجع باب في صفر برضو مشكلة. أحسن شيء تسافر قبله وتجي بعد. وأين تكون صفر؟ لما يلمك صفر ما بلم عليك في أي مكان، بس هو بس في الطريق يعني. يقول لك لا في مكة والمدينة ما يصيبك من صفر شيء، وهذه من إيش؟ من أمور الجاهلية. الرسول قال ولا صفر يعني لا تأثير لصفر في مجريات الأمور، إنما هو مخلوق الله خلقه ما عنده حاجة. أو يكون صفر بمعنى المرض الذي يؤثر في إيش؟ في البطن ويجعل اللون أصفر، فهذا أيضا لا يأتي إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون زول قاعد في بلد ويأكل أكلات تجيب الصفير وما يحصل له صف، وفي زول يتقي ويعمل حسابه من الأكل ويجيبه صفير. إذن لا صفر، إذا فسرناه بهذا المعنى يعني لا صفر يؤثر بنفسه سواء كان مرض أو إيش أو الشهر إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وهذا لأجل أن لا يتعلق قلب المؤمن بشيء يظن أن له تأثيرا سوى الله فيقع في الشرك. قال أخرجاه يعني والبخاري ومسلم أخرجاه من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. لا نوء، نوء يعني النجمة، نوء يجمع على أنواع منازل القمر منازل، كل منزل لها نجم تدور عليه في السنة لا تأثير. بعض الناس مجرد ما يجي الحر يقول لك دي الزول يشعل به الناس ايش تخاف منه، يقول لك غول وما غول وكذا. إذا شاف البعاتي برضو من نفسه بعات يقول لك ودو بل بعض الناس يخافوا منه كبار، تقول له ودن بعله يقول لك ودن بعله ده يخاف ما ينوم الليل. لعلنا نكمل الباب في الدرس القادم حتى ما ينام. لو كان حملت الصندوق كله ما يعمل لك ايه، وربما يعمل لك تقرحات، يعمل لك حمى ولا حاجة. الامر الثاني موافقته للطبيعة، طبيعة ايش؟ الانسان. دواء واحد يتناوله مريض ومريض اخر بنفس المرض فينفع مع هذا ولا ينفع مع هذا. يقول لك انت كان عندك كده اي وشلت الدواء ده اي وكم حبة في اليوم؟ حبتين. انا زادت حبتين. وانت كيف؟ والله انا تعبني. وانت عمل لك شنو؟ الحمد لله. هم يتعجب ويقول لك والله انت ما عارف الحاصل، ربنا بيحبك والحاصل. لا لا لا ما تدخل نفسك كلمة هذه، بس الطبيعة وافقت الدواء الأول ولم توافق إيش؟ الدواء الثاني ما وافق الطبيعة وداك وافق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد رجل وعنده ألم في بطنه، قال له اشرب من العسل. شرب. ثاني قال له اشرب. ثاني قال له اشرب. النبي قال صدق الله وكذب بطن أخيه. قال له أخوك ده بطنه دي كذابة، لكن ربنا صادق فيما أخبر به، فيه شفاء للناس. العسل فيه شفاء للناس، لكن في ناس عندهم حساسية جسمه ده كله يورم ويودوه بالنقال المستشفى. إذا شربت شنو؟ شربت عسل. وليه كده بس؟ يدو حقنة بتاع حساسية تروي بشو. يقول له أنا ما تشرب العسل. لكن هل يطعن في الآية؟ لا لا، بس ما وافقت الطبيعة. وهذا السر الذي أشار إليه الرسول بقوله وكذبت بطن أخي. كذبت معناه ما وافقت الطبيعة بتاعه العسل بس. وفي ناس الآن العسل لو شمه تجيه حساسية، ده زول عيان عشان كده نشوف حاجة تانية. الله الشافي، لما تقول الله من أسماء الشافي. في ناس يقول لك يا شافي يا معافي، تقول يا الله اشفني، يا رحيم اشفني. تسأل الله بإيش؟ بصفته، لكن ما تدفع له اسم من شنو؟ من الصفة. لو واحد اسمه محمد وبدي يحضر معاك في البيت كثير، قلت له أنا حسميك الحاضر طول طوالي، جاهز يحضر الدرس وبيحضر المواعيد، يقول لك يا زول ما تقول لي الحاضر، انا ما اسمي الحاضر. طيب رب العالمين تقول الشاف، الشاف لانه يشفي. الله سبحانه وتعالى يعني قال عليه الصلاه والسلام في الحديث اللهم اشفي انت الشاف. هل يؤخذ من هذا الاسم؟ الشيخ ابن عثيمين يرى انه قد يؤخذ منها اسم، لانه قال الشاف اللهم انت الشاف، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى نفسه بهذا. وبعضهم يقول لا، لا نستطيع أن نجزم بأن من أسماء الشافي. طيب واحد قال أحسن الله إليكم، هل تفسير الأحلام من الكهانة؟ لا لا، تفسير الأحلام عادي ما من الكهانة. قال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم العلماء لما حس السهر أحداث القرآن يؤثر في ضفاعته. الرسول سحر ما في شك، لكن رقاه جبريل فشفاه الله من ذلك. قال إذا رميت قطعة نقود وقلت إذا وقعت على جنيه على جهة فعلت كذا وقعت كذا قرة كتابة. لا، لدي من باب ما يسمى بإيش؟ بالقرعة. ما حكم المعاينة ولا شنو؟ ها؟ المحاية ما جائز. يقرأ القرآن ما يكتب عشان يمسح ويشرب. الله المستعان. قال بعض الناس يقول إن رأيت، ويقول لك إن الإمام أحمد قدر رأى الله كذا، هذا له شغل. ما هو معنى أن نكفت الثياب والشعر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الشعر والثياب. ذو شعر كثير، كلامنا في السودان ناس عندهم شعور كثير في بلاد برا، والزول يخلي الشعر يسجد معاه ما يكفته، يقول لك عشان ما يعمل لي ملاوزة يربطه هنا، خلي الشعر يسجد معاه ويرفع معاه ويسجد معاه. والثياب برضو بعض الناس يلم الهدوم يشدها عليه ويسجد، ده ما كويس، يخلي ايه الملابس كده ما اخضر حتى ويسجد. فنهى عن كفت الثوب والشعر، ده من آداب الصلاة، النساء إذا كان يصلي ولو شعر وتدلى لا يكفته بل يجعله يسجد، فهذا من باب الشهادة له إن شاء الله بالخير. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله وسلم عليه.